السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، مكملين المجلس 20 من سلسلة الطريق، سلسلة تعلم العلم الشرعي، العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة، ثم تزكية وترقية الأخلاق، كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر إسماعيل، ثم كتاب أيها الولد للإمام الغزالي حجة الإسلام. ونبدأ كل مرة زي ما مع بعض في كتاب العقيدة الطحاوية. الإمام أحمد أبي جعفر الطحاوي، المتوفى سنة 321 هجريا، الإمام المصري صاحب الكتاب المقبول من أهل السنة عبر التاريخ، كتاب العقيدة اللي بيتكلم فيه عن أركان الإيمان، وبيتكلم فيه عن كثير من المعتقدات المهمة جدا، اللي لما تبقى راسخة عندك تبدأ تفسر أحداث كتير وتفهم أشياء كتير من أفعال الله سبحانه وتعالى، ويطمئن قلبك وحتى سلوكياتك نفسها. اللي عقيدته سليمة بيخرج منه سلوكيات سليمة وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا مع بعض لقول الإمام، قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هو هنا الإمام بيحكي لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جبريل، اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع الصحابة، فدخل واحد الصحابة ما تعرفوش، وفي نفس الوقت شكله كأنه كده مستحمي وشيك قوي، وده شيء غريب قوي. لو أي حد دخل من باب المسجد يا إما نعرفه كلنا، لأن المدينة كلها كانت تعرف بعض، لأن المدينة مساحتها صغيرة جدا فكل الناس تعرف بعض، أو جاي من سفر بعيد فباين عليه أثر السفر، فلو دخل ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد شيء غريب. فقعد قدام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بيبصوا، ده مين ده؟ سأل النبي عن الإسلام، فالنبي ذكر له أركان الإسلام الخمسة، ثم قال لهما الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهنا الإمام الطحاوي كأنه بيعلمنا إحنا بناخد العقيدة منين، خدها من كلام ربنا في القرآن ومن كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة. وإحنا عندنا أهل السنة بيقولوا، العلماء بيقولوا أن القرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول ربنا في حق السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليه من القرآن، وأنزلنا إليك الذكر اللي هي السنة حتى تشرح لهم القرآن. عشان كده العلماء يقولوا أن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقولوا أن الذكر هنا القرآن والسنة. فالإيمان هو الإيمان بوجود الله وبصفات الله، أنك أنت تؤمن بكمال الله سبحانه وتعالى، فلا تعتقد في الله أي نقص ولا تعتقد في الله أي ظلم. فهو الإيمان بالله تعالى وملائكته، وهي المخلوقات النورانية اللي ربنا ذكرها في القرآن أنها لها أجنحة وأن لها وظائف، وتؤمن أن هناك كتب سماوية نزلت على الأنبياء، نعرف بعضها ولا نعرف بعضها، اللي نعرفه هو اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى، لأن الأنبياء عددهم يفوق 100,000 كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وآتينا داود زبورا، وقال إن صحف إبراهيم وموسى، ونعرف الإنجيل على سيدنا عيسى والتوراة على سيدنا موسى، والقرآن طبعا على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء. فإحنا مؤمنين بالكتب السماوية ورسله، والإيمان بالرسل بعد كده بسطرين بيقول إن إحنا لا نفرق بين أحد من رسله. إحنا مؤمنين إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن رحلة الدنيا دي هي عبارة عن رحلة أنبياء، من أول سيدنا آدم لغاية خاتم النبيين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا نفرق بين الرسل من حيث الإيمان، وإن فرقنا بينهم بتفريق الله من حيث المقام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ربنا قال كده، منهم من كلم الله. أما إحنا نفضل الرسل بتفضيل الله، منهم الخمسة أولو العزم من الرسل سيدنا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح. ولكن احنا بنؤمن بجميع الرسل كلهم من حيث فكرة الإيمان، انه كان موجود وربنا أرسله بوحي من ربنا سبحانه وتعالى. احنا مؤمنين بكل الرسل، لا نفرق بين احد منهم في التصديق والإيمان. يعني ربك يقول في القرآن: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فانت مؤمن بسيدنا إسماعيل، ايوه انت تعرف سيدنا إسماعيل، بس ممكن ما تعرفش معلومة واحدة عن سيدنا اليسع اللي ربنا ذكره في القرآن، وربنا يقول: وإن إلياس لمن المرسلين. ممكن تبقى عارف معلومات كتير عن سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بس ما تعرفش معلومة عن سيدنا إلياس. لكن عدم معرفتنا معلومات عن نبي من الأنبياء ما يقللش من يقيننا أنه كان نبي وربنا ذكره. فإحنا لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان. قال: وكتبه ورسله واليوم الآخر، يوم القيامة اللي هيبدأ بالنفخ في الصور من سيدنا إسرافيل، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. اللي بيصعق ده مش الصالحين، الصالحين هيكونوا ماتوا موتة هينة، ثم يبعث الله ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين، ثم تقوم القيامة على شرار الخلق. فدلوقتي ما فيش أي حد بعد النفخة الأولى، الكل فنى. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، يعني بين يدي الله يقومون، مش كده اسمه يوم القيامة؟ فإذا هم قيام ينظرون. فنقوم لربنا، واليوم الآخر للحساب إن شاء الله إلى الجنة بإذن الله، وفريق إلى النار. قال: والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. وتكلمنا كتير على أقدار ربنا سبحانه وتعالى، ومهم جدا ترجع للدروس أو الحلقات اللي تكلمنا فيها عن الإيمان بالقضاء والقدر. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، سواء اللي جه الحاجات أو الشريعة اللي جم بيها لسه موجودة سليمة، طب لا فنيت ما نعرفش عنها حاجة، موجودة بس محرف منها حاجة. احنا مؤمنين باللي نزل على ما جاءوا به، فنصدقهم جميعا. بعدين انتقل الإمام لمسألة مهمة جدا جدا في العقيدة، وليها أثر كبير في الرحمة، رحمة السلوكيات. قال الإمام: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله سبحانه وتعالى عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. ثم دعا الإمام كأنه إيه وهو بيكتب كده العقيدة، جاله حال كده، وأم قايل: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. بيقول إن هنا الإمام الطحاوي بيقول إن أهل الكبائر لو هيخشوا النار لن يخلدوا في النار، عقيدة أهل السنة كده، لأن الخالد في النار هو الكافر الجاحد الذي جاءه الرسول أو جاءه خبر الرسول، الملفت اللي خلاه ينظر كده ثم رد الرسول ورد خبر الرسول وأنكر بعد تصديق. يعني إيه؟ إحنا عندنا في أمة النبي عليه الصلاة والسلام منها الطائع ومنها اللي عنده معاصي واللي عنده كبائر، وعندنا واحد ما وصلوش أن الرسالة في العالم، ما يعرفش حاجة عن التوحيد، ما يعرفش حاجة عن الإسلام، وعندنا واحد وصلت له الرسالة فردها، جحدها، أنكرها. فخلينا نقول أقصى الشمال ده اللي وصلت له الرسالة وجحدها وأنكرها الكافر الجاحد ده، ده اللي مخلد في النار. ربنا يقول في القرآن: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بعد اليقين رفض لأهوائه الشخصية. طب اللي ما وصلتلوش خالص الرسالة وما يعرفش حاجة عن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، ما يعرفش حاجة عن التوحيد، إن شاء الله نحسبهم كما يقول العلماء: يحاسب كأنهم أهل الفترة، أي أهل التوقيتات اللي ما بين الأنبياء اللي ما كانش فيها أنبياء، أهل الفتور من نزول الأنبياء كانوا موجودين في مكان ما بين نبي ونبي ولم يكن هناك أنبياء، أهل الفترة إن شاء الله في الجنة. ليه؟ لأن ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاعتقاد أهل السنة إن من كان موجود في العالم ولم تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف شيئا عن الإسلام، نحسبه إن شاء الله برحمة ربنا ناجي يوم القيامة ويحاسب على ما وصله. يعني ممكن لو هو عنده شريعة كان فيها القتل حرام أو كان فيها الزنا حرام أو كان فيها شيء من الأذية حرام، فكان هو مفتري وبهدل الناس ودوس على رقاب العباد وهو عنده في شريعته كده، فهو إذن كان بيحارب ربنا حسب ما وصله من الشريعة فيحاسب على ذلك. لكن لا يحاسب على عدم وصول الإسلام وبالتالي لا يحاسب كأنه كافر جاحد، إنما إن شاء الله يصل للجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى. أما أهل الكبائر من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا لا نحكم عليهم بيقينا كده أنهم داخلين النار. أيوة بس ربنا توعد ليهم، نعم الله توعد لأهل المعصية أو أهل الكبائر أنه بيخاطر بآخرته ممكن يخش النار بعدل الله، لكن الإمام الطحاوي هنا بيقول لا، ده ممكن يخش الجنة برحمة ربنا. فلا تنشغل بحكمك على أهل الكبائر أنهم في النار، لأن الله لا يساوي ما بين المؤمن العاصي والكافر الجاحد. حتى لو المؤمن العاصي صاحب الكبائر دخل النار بعدل الله لن يخلد فيها، لأن المؤمن لا يخلد في النار. وبالتالي أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حالتين، يا ما دخل الجنة على طول من غير ما يعدي على النار، أو هيعدي على النار علشان ذنوب وكبائر عملها ثم يخرج من النار إلى الجنة ويكمل في الجنة خلودا في أهل الجنة، لأن الله لا يساوي بين أهل الجحود وأهل الإيمان. فهنا بيقول إيه بقى، والكلام ده رحيم جدا، يخليك ما تشوفش أبدا إيدك وهي بتكتب على واحد مات يلا جهنم وبئس المصير، تشوفها كتير جدا على السوشيال ميديا تحت خبر كده واحد مات، فكأنك أنت إيه بتتألى على الله، بتحكم حكم من اختصاص الإله. المسلم رحيم يقول يا رب اكرم الجميع، ما هو اي حد هيخش الجنة يا جماعة مش هياخد مكانك، فلو ربنا عفى عن ناس مفترية واهل كبائر ده ما يضايقكش، لانك انت هتاخد يوم القيامة من فضل الله اللي يبهرك ويشغلك بفضل ربنا ويفرحك. فاحنا يا رب الدنيا كلها تخش الجنة. فبيقول واهل الكبائر من امة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه. لو دخل النار لا يخلد، لكن هو احنا بنبص لها ازاي؟ هو في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر تعالى ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، ما دام ما ماتش كافر مشرك يبقى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، يعني الناس اللي أمنت بيه يعني، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله مع بعض باقي دروس العقيدة.